حمدا حمدا للباري جل وعلا أن هيأ لنا هذه الفرصة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع فيه. وأقول لكم أيها الأحبة في بداية هذه اللقاءات التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، فإني أتقدم بشكري للإخوة الكرام القائمين على هذه الدروس والمحاضرات، وبخاصة مكتب الدعوة والإرشاد في جدة، هذا المنبر وهذا القلعة التي أفاد منها الدعاة وأفاد منها المسلمون كثيرا. وثانيا أيها الأخوة، هذه الدروس كما رأيتم وكما أعلن هي دروس وليست بمحاضرات، هي دروس نفيد منها بإذن الله في ضوء الكتاب الكريم مستهدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وستكون بعنوان فقه الدعوة في ضوء القرآن الكريم، وسأختار في كل شهر موضوعا مهما مما أراه من الموضوعات التي نحن بأمس الحاجة إليها. وأؤكد وأكرر أن هذه دروس وليست محاضرات، وإن كان الفرق في الأسلوب والشكل لا في المحتوى، لأن الدروس تأخذ منحا يختلف عن منح المحاضرات بإلقائها وأدائها. فلذلك آمل أن لا يستغرب الأخوة إن وجدوا تغيرا في الإلقاء أو في الطرح. وقبل أن أبدأ في درس اليوم وهو بعنوان الحكمة في ضوء القرآن الكريم، أعتب عتبا خاصا على أخي الكريم المقدم، لأنني لا أريد مثل هذه المقدمة وأنا أقل من أن يتحدث عنه بهذا الحديث. وأقول له يا أخي الكريم رفقا بأخيك، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وغفر الله لي ولأخي ولكم جميعا. أيها الأحباب، موضوع الحكمة موضوع مهم جدا وحقيقة، كما أشار أخي الكريم قد نضطر هذا اليوم لبعض الاعتبارات أن نقتصر في درسنا على ما بين الصلاتين. والموضوع حسب ما أرى يحتاج إلى عدة دروس، على الأقل يحتاج إلى درسين أو إلى ثلاثة دروس. ولكن نظرا لأن الدروس متباعدة، أي أننا نلتقي في الشهر مرة واحدة، وأيضا لأن هناك عددا من الدروس التي أحب أن أقف وإياكم معها في كل لقاء، فسأضطر للاختصار، والحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار. ولهذا فآمل أن لا ينزعج الأخوة الكرام إذا لم نتمكن هذا اليوم من الإجابة على أسئلتهم، مع أنني أعدهم أننا سنأخذ الأسئلة وما نتمكن من الإجابة عليه في الدرس القادم سأجيب عليه بإذن الله. هذه مقدمة أحببت أن تكون بين يدي حديثي في لقاء بكم هذا اليوم، وبارك الله في هذه الوجوه المباركة، وبارك الله في هذه الوجوه النيرة. وكم والله نحن نسر سرورا عظيما عندما نرى هذا الإقبال على دين الله، الإقبال على العلم، الإقبال على الدعوة، رغم جميع الوسائل التي تبذل لإفساد أمتنا ولإضلال أمتنا، ومع ذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه حقيقة يا أحبة الكرام، والله نراها بأم أعيننا، حتى اضطر كثير من الظالمين واضطر كثير من المنافسين أن يسايروا هذا المد كما يسمونه، فنقول لهم هذه حقيقة تبشر بخير عظيم بإذن الله. أيها الأحباب، إنني لاحظت أن هذا الموضوع طرحه مهم لأسباب كثيرة أوجزها بما يلي. أولا أن هذا اللفظ أن لفظ الحكيم ورد في القرآن عشرات المرات، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا، ورد قرابة 80 مرة في القرآن، ولفظ حكيما ورد قرابة 16 مرة، أي قرابة 100 مرة ورد هذا اللفظ. ووروده وهو اسم من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته جل وعلا الحكمة، يكفي سببا للوقوف أمام هذا الموضوع. لماذا يا أحبة الكرام؟ إن مما ألحظه على كثير من المسلمين الآن أنهم يحفظون أسماء الله جل وعلا ويقرؤون أسماء الله. رفعت رأسي قبل قليل عندما دخلت المسجد فرأيت أن عددا من أسماء الله قد كتبت في هذا المسجد، ولكن نقول إن المؤسف أن تحول الأمر إلى تحولا نظريا. نحفظ أن الله هو السميع البصير، العزيز الحكيم، الرزاق ذو القوة المتين، ولكن هل تحولت أسماؤه أو هل تحولت معرفتنا بأسمائه جل وعلا إلى حقيقة تؤثر في مسيرة حياتنا؟ هذا هو الذي نفقده في معنى التوحيد. نعم، إن من توحيد الأسماء والصفات أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا مع ذلك لابد أن يتحول الاسم أو فهمنا لهذا الاسم ولهذه الصفة إلى حقيقة واقعة. خذوا مثلا عندما نقول إن الله عليم، كيف نعصي الله جل وعلا؟ وكيف يستطيع الواحد منا يعصي الله جل وعلا والله مطلع على جميع أحواله؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يا مدمن الذنب، أما تستحي؟ والله في الخلوة ثانيك، برك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وعندما نقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أن نعلم أنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا نذل ولا نخضع في من أجل الرزق للبشر كائنا من كان. حقيقة لو تحول هذا المعنى وتحول هذا الاسم أن الله هو الرزاق إلى حقيقة في نفوسنا لما رأينا حال الأمة. كم نرى من النفاق، كم نرى من المداهنة، كم نرى من المجاملة. وإذا ناقشت بعض هؤلاء قال يا أخي أخشى أن يؤثر في وظيفتي، أخشى أن لا يرفعني، أخشى أخشى. من الرزاق يا أخي الكريم؟ ألست تقول إن الله هو الرزاق؟ بل إن قريش وهم مشركون كانوا يعلمون أن الله هو الرزاق حقيقة لا لفظا، ولم يختلفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحقيقة. أما كثير من المسلمين فهم يقولون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن تعالى أخي الكريم انظر إلى تأثير هذا الاسم وهذه الصفة في أفعالهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم، لا تجدها. إذن عندما نقول إن الله حكيم يجب أن نعرف مدلول الحكمة، أن نعرف مدلول الحكمة ومفهوم الحكمة وماذا تعني. ثانيا أن الله جل وعلا أمر بالحكمة في القرآن فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثالثا أن الله جل وعلا أثنى على صاحب الحكمة فقال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله أكبر يا أحباب، لو كانت الحكمة مهيئة لكل إنسان لما نال هذا الثناء، ولكن لأنها نادرة ولأنها عزيزة ولأن الله هو الذي يؤتيها قال ومن يؤت، وقبل هذه الآية في أول الآية يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي سبحانه جل وعلا، أسأل الله أن يؤتينا الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. رابعا الحكمة هي الفقه في الدين كما قال بعض العلماء، فسرها بعض العلماء أنها هي الفقه في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعطيه العلم والحكمة والفضل. سبب خامس أن الحكمة ضالة المؤمن كما وردت في بعض الآثار. سابعا أن الرسول صلى الله أو سادسا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما فماذا قال؟ فقال اللهم علمه الحكمة، رواه البخاري. خص ابن عباس بدعوة خاصة فقال اللهم علمه الحكمة لقيمتها وأهميتها ومكانتها. سابعا أن هناك من يدعو إلى الحكمة بلسانه ولكنه يخالف ذلك بفعله، وما أكثر ما أكثر الذين يدعون إلى الحكمة بألسنتهم خاصة في وقتنا الحاضر، ولكن أين الذين يطبقون الحكمة بأفعالهم؟ هم قلة نادرة. ثامنا أن مدار نجاح الدعوة وفشلها يدور على الحكمة، فإذا اختلت الحكمة فشل الداعية في دعوته، وإذا وجدت الحكمة نجح في دعوته. تاسعا مداهنة الظالمين وضياع الحق والسكوت على الباطل باسم الحكمة، إنها حكمة مظلومة. تمت مداهنة الظالمين في أخطار العالم الإسلامي وسكت عن الحق أو عن كثير من الحق، بل سكت عن الباطل أيضا وضاع الحق. باسم ماذا؟ باسم الحكمة. ضاعت فلسطين، أو قبل ذلك ضاعت الأندلس، وها هي تضيع فلسطين، ويا ويلنا، نحن نشهد مأساة ضياع فلسطين وماذا نسكت؟ باسم الحكمة. أقول هذا سبب الرئيس، جئت أتحدث عن الحكمة. أيضا سبب مهم جدا أن الحكمة في رأيي ظلمت من قبل الخاصة والعامة. أما الخاصة فهم طلاب العلم، فكثير منهم يدعي الحكمة، والحكمة قد تجانبه في كثير من تصرفاته وأفعاله. والعامة كل من تكلم منهم طالب الداعية بالحكمة ووصف الدعاة بغير الحكمة. تريدون مثلا؟ الآن كثير من الدعاة، بل إن الدعاة المخلصين يسمون بعدم الحكمة. عندما يقال إن هذا الداعية متطرف، هذا مدلول أنه غير حكيم، لأن الحكيم لا يكون متطرفا. عندما يقال متزمت، إذن هو يخالف الحكمة. عندما يقال إنه صاحب غلو، إنه يخالف الحكمة. فالحكمة ضاعت بين الخاصة والعامة. أيضا لو دعوت إنسانا من العامة قال لك يا أخي ادعني بحكمة، وهل أنت تعديت الحكمة؟ قد لا يكون الداعية تعدى الحكمة في دعوته، ولكن العامة يتشبثون بهذه الكلمة وهم لا يعلمونها. أيضا سبب الرئيس، أنني تأملت في واقع الدعوة الآن وفي واقع الصحوة وأطلت التأمل، ووجدت أن الصحوة في الحقيقة لا ينقصها الدعاة، وإنما ينقصها العلماء والحكماء. حقيقة الدعوة الصحوة منتشرة في أنحاء العالم الإسلام، نحن لا نعاني والحمد لله، وإن كان هناك نقص لكن لا نعاني مشكلة من نقص الدعاة كمعاناتنا من نقص الحكماء. وأخيرا من أبرز الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع، أنني رأيت أن كثيرا من المواقف والأحداث التي قام بها كثير من المنتسبين إلى العلم والدعوة وجرت على أمتنا الويلات والمشكلات بسبب افتقارها إلى الحكمة والمنهج الصحيح. وخذوا هذا المثل، في بلد من بلاد المسلمين، في بلد عربي يحكمه الباطنيون، يحكمه الكفر بعبارة مختصرة، كان المسلمون وكان الدعاة يعانون من ضيق، ولكن على كل حال كانت لهم بعض الحرية، وكانوا يستطيعون القيام بكثير من الأعمال الدعوية، إما في المساجد أو في المدارس مع المضايقة والملاحقة، وكانوا يقومون بكثير من العمل الدعوي بطريقة خاصة، أي بالتربية وغيرها. ولكن فجأة مع كل أسف قام أحد المتحمسين هداه الله، إما دفع دفعا أو استدرج أو تحمس واندفع، فقام بإشعال فتيل مجابهة الظالمين مجابهة علنية مسلحة، وزج بالدعاة وبالمخلصين في تلك الفترة إلى معركة لم يحسبوا حسابها ولم يتهيأوا لها. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أيها الأخوة، بطش الظالم بالمسلمين وفتح السجون وانتهك الأعراق وقتل آلاف المسلمين وأسال الدماء في الشوارع وطارد الدعاة والشيوخ والصغار والكبار ونفاهم من البلد. وليس ذلك فقط، بل مع كل أسف إن الدعاة أو إن بعض الدعاة في ذلك البلد وبعض الجماعات من أجل مواجهة الظالم ومواجهة الباطل قاموا بالتنازل شيئا أو أشياء في دين الله، فصانعوا ظالمين وصانعوا بعض الظالمين، فمن أجل أن يحاربوا بعثيا ويواجهوا بعثيا صانعوا بعثيا آخر وتمالؤوا مع بعثي آخر. فماذا كانت النتيجة؟ ضاعت البلاد، ضاعت الأعراق، ضاع الدعاة، خرجوا من بلادهم، تنازلوا أيضا عن مبدأهم. لو لم يتنازل كثير من الدعاة لقلنا الحمد لله، صمدوا وصبروا، تنازلوا ونصحوا في حينه. ما السبب في ذلك كله؟ هو فقدان الحكمة. هذا الذي بدأ المعركة، بدأ معركة لا يجوز أن تبدأ. ثم إنه لما خانته الحكمة، وأشعل فتيل المعركة، لم يوفق الدعاة في ذاك البلد لمحاصرة الموضوع في أوله. وأيضا بل إنني أذكر أن كثيرا من الجماعات وكثير من الدعاة أعلنوا أنهم هم وراء بدء المعركة في أولها، لأنهم كانوا يتصورون الانتصار على الطاغية بين عشية وضحاها. ولكن بعد مرور الأشهر والسنوات وبعد ما حل بهذا البلد من كوارث، لا يزال أهلها يعانون المعاناة المرة، سواء من كان في داخل البلد ومن كان في خارج البلد، كل تبرأ منها وكل نسبها إلى غيره. أرأيتم كيف تجر عدم الحكمة أو يجر عدم الحكمة إلى الدواهي والمصائب؟ أقول يا أحبتي، لأن الصحوة تحتاج إلى الحكمة، ولأننا نحن بأمس الحاجة إلى الحكمة. وقفت معكم في هذه اليوم أو في هذه الليلة مع هذا الموضوع المهم، وأسأل الله التوفيق والسداد. الحكمة أيها الأخوة وردت في معاني كثيرة، ولكن سأضطر كما قلت الاختصار، فهي باختصار الحكمة قالوا في اللغة هي المنع، الحكمة هي المنع من الظلم، والحكمة تمنع من الجهل. قال في المصباح المنير: ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال. ووردت الحكمة في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وردت بمعنى النبوة كما في قوله تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة، وقوله تعالى: فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة. ووردت بمعنى القرآن والتفسير والتأويل، ووردت بمعنى الفقه في الدين، ووردت بمعنى حجة العقل وفق أحكام الشريعة والفهم والعلم. وكل هذه المعاني أيها الأخوة متقاربة، وهي التي وردت لقوله تعالى أو في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهي المرادة بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي المرادة بقوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذه هي الحكمة كما وردت في القرآن الكريم. أما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة بمعنى الحكمة، منها الصحيح ومنها الضعيف. فمما ورد في الصحيح في الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضم ابن عباس إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفخر والخيلاء في أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية، رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله الحكمة أو آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. رواه البخاري. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. نعم، إن من الشعر حكمة. ولما قرأت هذا الحديث قلت لأنتقل إلى الشعر لأتلمس بعض الحكمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وصف بعض الشعر فيها. إن من الشعر، وهنا من تبعيضية إن من الشعر حكمة، فوقفت على بعض الأبيات أردت أن أذكرها لكم مصداقا لمعنى هذا الحديث ولما فيها من المعاني العظيمة. فاسمعوا إلى ما يقوله عمر بن الورد في قصيدته المشهورة، أجتزئ منها أو أجتزئ منها بعض هذه الأبيات. يقول: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. لا تخافوا من الظالمين أيها الأخوة، لا تخافوا من الجيوش الجرارة. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل. البقية سيتبعونه. أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل. إلى أن يقول في رائعة من روائعه: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تقبيل قطعها أجمل من تلك القبل. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. في ازدياد العلم إرغام العداء. والله العداء من أشد ما يعانون الآن وجود هذه الصحوة بعلمائها وبشبابها وبمن فيها من منتسبها. في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. نعم أيها الأخوة، هذا وهذه المعاني التي وردت في السنة معاني عظيمة لمعنى الحكمة، وهي الإصابة والفهم والعلم أو ما يشهد العقل بصحته ويمنع من التبح. ولعل من المناسب قبل أن أنتقل عن معاني الحكمة أن أذكر لكم بعض الأحاديث التي وردت في الحكمة وهي ضعيفة وتكثر على الأنسنة. أحاديث ذكر الشيخ الألباني حفظه الله أنها ضعيفة مع أنها تكثر على الألسنة، فرأيت أن من الحكمة أن أذكرها لكم. أنبه إلى أنه وإن كانت هذه الأحاديث التي أذكرها ضعيفة فإن الكثير منها مما ورد عن أنس: الطمع يذهب الحكمة من قلوب العلماء. هذا حديث ضعيف. وأنبه إلى أنه وإن كانت هذه الأحاديث التي أذكرها ضعيفة فإن الكثير منها صحيح في معناه، أي قد نعتبرها إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكم معناها صحيح. فلو تأملنا إن الطمع يذهب الحكمة من قلوب العلماء، هذا صحيح في الواقع. إذا حل الطمع في قلوب العلماء ذهبت الحكمة وذهب العلم. لكن على كل حال لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه. أقول هذا الحديث عفوا عن أنس: الطمع يذهب الحكمة من قلوب العلماء، هذا موضوع، هذا موضوع. وعن ابن عمر: قلب ليس فيه حكمة كبيت خرب فتعلموا وعلموا. طبعا كل هذا الحديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. وعن أبي هريرة: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها جذبها، وفي رواية فهو أحق بها. هذا ضعيف جدا. أنا ذكرت من الأسباب أن الحكمة ضالة المؤمن. نعم الحكمة ضالة المؤمن، لكن فرق بين أن نقول إن الحكمة ضالة المؤمن وبين أن نقول إن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا عن ابن مسعود: رأس الحكمة مخافة الله، حديث ضعيف. وأيضا وعن أبي هريرة: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة، حديث ضعيف. وعن جرير: الرفق رأس الحكمة، حديث ضعيف. وعن أبي هريرة: الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في العزلة وواحد في الصمت، ضعيف جدا. وعن أنس: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلس مجالس الملوك، حديث ضعيف. وعن علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها، وهذا موضوع. وعن أبي أيوب: من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وهو أيضا حديث ضعيف. أعود مرة أخرى إلى معاني الحكمة. اختصر لكم معاني الحكمة يا احباب حتى نفهمها، واردت ان اكرر معنى الحكمة لنستوعب هذا المعنى. سألخص لكم بثلاثة معاني. المعنى الاول قيل هو وضع الشيء في موضعه، وقيل هو الاصابة في القول والعمل، وقيل كما قال ابن القيم واحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك انها معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. وأستطيع أن ألخص هذه المعاني بمعنى واحد، وهو الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. كيف؟ الأمر بالصلاة فعل ما ينبغي، الأمر بشرب الخمر فعل ما لا ينبغي كما ينبغي. الصلاة الأمر بالصلاة يكون أحيانا باللين، ويكون أحيانا أمرا، ويكون أحيانا ضربا. فإذا استخدمت الضرب في مكان الأمر أخطأت، وإذا استخدمت الأمر في مكان النصح والتذكير أخطأت. لو مررت من عند إنسان وأنت في الطريق إلى المسجد وقلت له قم صل على صيغة الأمر أخطأت، كانت الحكمة تقتضي أن تقول بارك الله فيك لو ذهبنا إلى الصلاة، يا أخي الكريم قد أذن المؤذن، لأنك لا سلطان لك عليه، إنما سلطانك أن تذكره. أما ابنك إذا كان عمره 7 سنوات أو 10 سنوات فأقل، مروا أبناءكم بالصلاة، فلو ضربته أخطأت وخالفت الحكمة، مروا أبناءكم بالصلاة. وإذا تعدى العاشرة فيضرب، ولكن أيضا هذا الضرب له شروط ومواصفات. أذكر قصة طريفة في هذا المعنى تبين لكم هذا التعريف. كان فيه احد العمال، وقلت له في يوم من الايام هيا نذهب نصلي، فذهب للصلاة، وبعد قليل وقبل ان اخرج للصلاة جاءني وقد انتفخت اوداجه وقد احمرت عيونه وغضب غضبا شديدا، وقال حاسبني، كان يعمل عندي في الصباح، قال امس اسافر الى بلدي. طيب نصلي ان شاء الله اسافر الى بلدك. قال أبدا لا يمكن أن أوصل. ليش؟ خير إن شاء الله، ما الذي حدث؟ المسألة كلها 5 دقائق. قال إنه لقيني رجل وقال لي أعزكم الله صل يا أحمد. فيقول أنا أولا أنا ذاهب للصلاة، وثانيا كيف يقول لي صل يا أحمد؟ هل أنا أحمد؟ ثالثا أعزكم الله يقول الحمار لو وجد في المسجد يطلع. فأنا لا يمكن. الحقيقة تأثرت، ولكن قلت له من هو الرجل؟ قال لا أعرف شكله كذا وكذا. فقلت نذهب لعلنا نجده لأنصحه. فالحمد لله وجدت أن هذا الرجل رجل توفي رحمه الله، خفيف العقل، مرفوع عنه القلم، لا يؤاخذ بما يقول، وكان متحمس. حتى أنني أذكر أن من طرائفه أنه إذا قام يقوم مع أذان الأول غفر الله لنا وله، فيبدأ يوقظ الناس في الصلاة في الرياض، يبدأ من وسط الرياض إلى شرقها، وأحيانا وهو يوقظ الناس حتى قرب طلوع الشمس. فقلت له مرة يا فلان أنت الآن توقظ الناس جزاك الله خير، الآن الأول يطرق الأبواب ويطرق أعمدة الإنارة، لكن تستمر حتى لأنه محدد لمكانه لازم يطل المكان الفلاني. أحيانا تطلع الشمس وأنت ما صليت. أنت قال أنا ما في مشكلة أنا بصلي، لكن أبو عيلي ما مصلي. فهذا الرجل على كل حال على قدر عقله، فحمدت الله جل وعلا أن هذا الذي قال هذه الكلمة ليس من طلاب العلم، وليس من الغيورين أو من المتحدثين، إنما هو رجل خفيف العقل. فقلت له هذا الرجل يعني خفيف العقل وهو متحمس ولا يؤاخذ، فهدأ. فأقول أحيانا نخطئ فعل ما ينبغي. نعم الأمر بالصلاة فعل ما ينبغي، لكن كما ينبغي، باللس بالرفق باللين بالأمر بالشدة على حسب الموضع، ثم لاحظوا في الوقت الذي ينبغي. كيف في الوقت الذي ينبغي؟ واحد جاي للصلاة فلا تقول له يا أخي صل، هو جاي للصلاة أصلا الآن، فما دام قد جاء للصلاة فكيف تقول له صل؟ في الوقت الذي ينبغي، الأسلوب المناسب. إذا لو حفظنا هذا المعنى أو حفظنا معنيين لمعنى الحكمة لكفانا. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أو نقول الحكمة هي فعل ما ينبغي. طبعا القول فعل، يعني فعل أو قول على كل حال، والقول فعل، بل حتى الاعتقاد فعل. هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. لا يكفي أنه فعل ما ينبغي، أن الصلاة يجب الأمر بها، فنغفل عن كما ينبغي ونغفل عن الوقت، او في الوقت الذي ينبغي. هذا ايها الاحباب من افضل ما رأيت من هذه التعريفات حول تعريف الحكمة. انتقل الان الى موضوع مهم او نقطة مهمة مع وقفات يسيرة، الحكمة في القرآن. واقول ان القرآن كله حكمة، القرآن كله حكمة، ولكن دعوني اقف معكم وقفتين او ثلاث او اربع باختصار قد اخشى ان يكون مخلا لان الوقت يمضي مسرعا، لابين لكم حاجتنا الى قراءة القرآن. يا احبة الكرام، كلنا نقرأ القرآن، فمنا مقل ومنا مكثر، لكن من منا يفهم القرآن؟ من منا من يعتبر بالقرآن؟ اسمعوا الى هذه الوقفات. الوقفة الاولى اصحاب الكهف. اصحاب الكهف ما هي قصتهم؟ انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. الآية لما رأوا قومهم على ما هم عليه اعتزلوهم. قد يقول قائل هذا مخالف للحكمة، لماذا لم يجلسوا يدعون قومهم؟ هذا الشاهد، ما داموا قد التزموا بالحق وهداهم الله الى الحق، لماذا لم يجلسوا عند قومهم فكيف يعتزلونهم؟ هذا مخالف للحكمة. لا يا اخي الكريم، هذا هو عين الحكمة، لان الله اثنى عليهم وقال انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى، ومن زيادة الهدى انهم وفقوا ان يعتزلوا قومهم. لماذا؟ لان قومهم لم يعودوا يسمعون ولا يطيعون ولا ينفع فيهم ناصح، ولم يبق الا ان يفتنوا هؤلاء الفتية، فلم يكن امامهم الا ان يعتزلوهم. هذا هو فعل ما ينبغي. اذا العزلة مطلوبة الان؟ لا، العزلة الان خلاف الحكمة، لاننا والحمد لله الان اذا الواحد منا تكلم لم يجد الناس مكانا يجلسون فيه، نحن في خير، فلا تجوز العزلة. اما اذا استحكمت المصيبة والفتنة فهنا نطبق احاديث العزلة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا يأخذ الواحد منا غنمه ويذهب الى شعب الجبال كما فعل اولئك الفتية. اذا هذا عين الحكمة. ايضا من الحكمة يا اخوان سورة النمل عجيبة، وخاصة فيها اربع مواقف في الحكمة. والله يا احباب وقفت امامها وقفات، ولو اضيق الوقت لأعطيتكم بعض هذه الوقفات، ولكن هل اقف امام تصرفات او مواقف سليمان عليه السلام؟ مواقف سليمان مع ملكة سبأ عجيب، مواقف ملكة سبأ. هذه المرأة يا اخوان وهي كافرة اوتيت الحكمة، وحكمتها ادت بها في النهاية الى الايمان والى ايمان قومها، مع انهم كانوا يعبدون الشمس من دون الله جل وعلا. امرأة عجيبة. لما جاءت اولا من عقل هذه المرأة من عقل هذه المرأة انها لا تقطع امرا دون قومها، وامل ان يسمع كثير من حكام المسلمين وان يكونوا كهذه الملكة، لا تقطع امرا دون قومها، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوا. واعجب منها قومها، نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك، لانهم يثقون في عقلها وفي حكمتها، ولو كان الرجال كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. تصوروا امرأة يقول لها قومها الامر اليك ونحن اولو قوة وبأس شديد، قالت هيا انطلقوا الى سليمان. هنا تأتي الحكمة، وهنا لما وضعوا قيادتهم في هذه المرأة والله لقد اصابوا. وعين الحكمة، قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهل اذلة وكذلك يفعلون، واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. عجيبة والله هذه المرأة، اختبار، محافظة على قومها، محافظة على قيادتها، وهي امرأة لم يغرها هذه القوة ولم يغرها هذا التفويض ولم يغرها هذا البعث. لا، ما نستعجل، برسل لهم هدية، لان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. خلنا نشوف امامنا فرصة. واعجب منها سليمان عليه السلام، اتمدونني بمال؟ نعم، اما اتى الله خير ما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. ارجع اليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، فلا تنفعهم قوتهم وبأسهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سليمان وهو يقول هذا القول هو يعرف أن لن يحتاج إلى القوة ولن يحتاج إلى استخدم القوة، أيكم يأتيني بعرشها عليه السلام. وهو يرسل الرسالة كان يعلم أن هذه الملكة من حكمتها وعقلها يكفيها هذه الرسالة، بس تكفيها هذه الرسالة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلم. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، واثق أن هذه الرسالة تكفي عن الجيوش التي هدد بها. عين الحكمة، والأصل لو جئنا للحكمة الهدهد، هدهد يهدده سليمان عليه السلام، عجيب. نعم أيها الأخوة، ومع ذلك يأتي بالحكمة، حط بما لم تحط له، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. حتى الهدهد في مملكة سليمان حكيم عليه السلام، حتى النملة. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة تنذر قومها، وكم من الدعاة وطلاب العلم والله لا ينذرون قومهم. السيل الجارف الآن، السيل الجارف على أمتنا الآن، كم من العلماء ومن الدعاة ومن طلاب العلم لا يقومون بما تقوم به هذه النملة الحكيمة. يا أيها النمل ادخلوا مساكنه. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم عن غير قصد وهم لا يشعرون. ما أحكم هذه النملة وما أقدرها على القيام بواجبها تجاه قومها وأمتها وهي نملة؟ ما أحوجنا إلى أن يكون كثير من الناس ومن المسلمين كهذه النملة في حكمتهم ونظرتهم البعيدة وحسن أسلوبهم، حتى وهي تقول لا يحكمنكم سليمان، لا تتهم سليمان بالقصد وهم لا يشعرون. لا أظلمه، منطق أسلوب، سبحان الله. إذن يا أحباب، القرآن مليء بالحكم والمواقف. هل أقف معكم مع مؤمن أو مع لقمان؟ اقرأوا سورة لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة. لكنني أقف عند واحدة فقط، لقمان وهو يكلم ابنه، هل كلمه بالعصا؟ يا بني، كم كرر يا بني، أسألكم وخاصة أسأل الآباء، كم مرة من المرات قلنا لأبنائنا يا بني هذه الكلمة المحددة، يا بني صل، يا بني لا تفعل كذا. لا، مقدمة الأمر يأتي بدون مقدمة عندنا، قم افعل كذا، إذا ما فعلت أفعل فيك وأفعل فيك. هذا إذا كان يأمر يا الحال. ولقمان وهو لقمان يخاطب ابنه، يا بني، هذا الذي تفتح مغاليق القلوب، هذا الذي يسلم له قلبه وعقله كاملا، يا بني أقم الصلاة، يا بني أرأيتم الحكمة فيما جاء به؟ والله لو وقفت هذا الدرس أقول لو خصصت هذا الدرس عن موقف لقمان وحكمته لكفى، ولكن نظرا لضغط الموضوع قلت لكم مضطر أن أشير إشارات. هل أحدثكم عن مؤمن آل فرعون؟ عجيب مؤمن آل فرعون. اقرأوا سورة خاطر، وقال الذي يقول يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، مخاطبة عقلية. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم التناس، إني أخاف عليكم يوم التناس. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، إلى غير ذلك من الآيات التي أسلوب، كرر الأسلوب ونوع الأسلوب ونوع المخاطبة، وجعل نفسه موقع المشفق والخائف والمحب وأنه منهم. فعودوا واقرأوا سورة غافر. وأخيرا أيها الأخوة، أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود وقصتهم عجيبة، وقد بينها في الصحيح، وأقف معها لأنها عين الحكمة. كيف أصحاب الأخدود يا أحباب؟ نبدأ من أصل قصة عبد الله الغلام، عبد الله الغلام كما ورد في الصحيح. رجل هداه الله جل وعلا مع أن قومه قد انحرفوا على يد الراهب. الملك أرسله إلى البحر فنجا، أرسله إلى الجبل لقتله ليرد من الجبل فنجا، نجاه الله منهم. تصوروا واحد في هذا الموقف كان يقال المفروض انه فعلا يبدأ بدعوة قومه والنصح لقومه، ولكن الغريب ان عبد الله الغلام يدل للملك على قتله. سبحان الله، ماذا استفدنا؟ انت الان نجاك الله مرتين او اكثر من مرتين، والان تدل للملك على قتلك. نعم، وما هي رسالة عبد الله؟ الحكمة دلت الى ان رسالته هي هداية هؤلاء الناس، فرأى أن هداية هؤلاء الناس في حياته محتملة، وهدايتهم بوفاته متيقنة ومحققة. فقال أنت تريد تقتلني؟ قال أنت تتعب ما راح تستطيع، لكن أنا أدلك. قال تفضل. قال اجمع الناس في صعيد واحد واصلبني على جذع شجرة وخذ سهما من كنانتي وصوبه إلي وقل بسم الله رب الغلام وأنا أضمن لك أني أموت. نعم قال نعم يا أخي، فرصة أنك تبقى لأمتك. قال لا. ومع ذلك يفعل هذا الرجل، هذا الملك الغبي، هذا الفعل، ولكنها إرادة الله. ثم يقول الأمة كلها آمنا بالله رب الغلام. دل الملك على قتله وذهبت روحه إلى بارئها ولكن قومه قد اتبعوا. هذا ما يريد. إذن هذا درس للداعية وعين الحكمة. ماذا يريد الداعية؟ يريد المناصب، يريد الأموال، يريد المكانة، يريد الشعبية، يريد الجمهور؟ لا، الداعية يبحث عن أقصر وأسلم الطرق لهداية قومه. فهو وجد أقصر وأسلم طريق لهداية قومه أن تذهب روحه في سبيل الله. وكم نعاني مع كل أسف معاناة من كثير من طلاب العلم، أحيانا إذا قام الداعي ودعا إلى الله ولحقه بعض الأذى يأتيه، لا أقول من العامة، والله من بعض الطيبين، يقول ايش استفدت يا أخي؟ أنت ما أنت ملزوم في هذا العمل، لماذا تقوم بهذا؟ أخذت وظيفتك أو سجنوك أو شوهت سمعتك، أنت كنت في غنى عن هذا الأمر. سبحان الله، في غنى عن هذا الأمر. وهذا عبد الله الغلام قتل لإنقاذ قومه. واسمعوا هذه القصة الطريفة، حدثت منذ سنوات وليس ببعيدة. رجل داعي إلى الله، يدعو إلى الله جل وعلا، ويسجن بين فترة وأخرى، يلقي كلمة في مسجد وكلمات قوية وجريئة ويسجن، حتى أنه إذا أراد يخرج من السجن، كان السجن متواضع، يأخذونه عندهم في سجن في الشرطة، يجلس يوم يومين ثلاثة ويخرج. فحتى أنه إذا أراد يخرج أحيانا قالوا خذ فراشك، قال لا خلوها برجع. نعم. فرجل طيب، يوم من الأيام جاء الناس لأبيه، رجل عامي طيب لكن عامي لا يفصح، وقالوا ابنك سجن. فذهب إليه قال الحين أنت كل يوم ساجنينك، خل أبو هريرة ينفعك. نعم مصيبة. لأنه دائما استشهد، وقال أبو هريرة استشهد بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال خل أبو هريرة ينفعك في سجن، خل يطلعك من السجن. قال نعم بارك الله فيك، ينفعني إن شاء الله. فأقول هذه الكلمة خل أبو هريرة ينفعك التي قالها العامي الجاهل، الآن يقولها أناس من طلاب العلم بأسلوب آخر. يا أخي ما أنت ملزوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في داعي تقوم بهذا الأمر. لماذا يا أخي؟ ما دام الناس غيرك سكت، المفروض أنك سكت، يسعك ما يسع غيرك. لاحظت يا أخوان كيف؟ لا، ليست هذه الحكمة. الحكمة أن ندعو إلى الله، لكن كما قلت وفق هذا المنهج. أما من السنة فقد وردت مواقف وأحاديث كثيرة، أقتزئ منها أو أختار قصتين أو ثلاث. أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين يا أخوان في غاية الحكمة، وكل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم. أسلوبه مع المنافقين، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتصر في بدر ثم بعد ذلك في أحد، لماذا ما جمع المنافقين وجزهم واحدا واحدا؟ لماذا لما خذله عبد الله بن أبي في أحد ما جمعهم وقطع رقابهم كما فعل مع بني قريظة، أو أجلاهم كما أجلى بني النضير وبني قينقاع؟ لا، كما ورد في الصحيح، لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، لأن ظاهرهم الإسلام ولأن سرائرهم إلى الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة خاصة. وجاء القرآن بأسلوب حكيم عجيب لمعالجة المنافقين في سورة البقرة وفي سورة التوبة وفي سورة الأحزاب وفي سورة المنافقين وفي بقية الآيات. وما جاء نهاية يا إخوان الهجرة إلا وقد انتهى النفاق في المدينة دون أن يراق دم رجل واحد من المنافقين. المؤلفة قلوبهم، أمرهم عجيب والحكمة فيهم عجيبة. أيضا قصة الحديبة، وهذه نقطة مهمة يا أخوة، نحن مع كل أسف يأخذنا الحماس والشباب يأخذهم الاندفاع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يعقد مع عمرو بن سهيل ومع سهيل بن عمرو وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال وقف، يقول سهيل بن عمرو نحن لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، نعرف باسمك اللهم، احذفها. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعلي اكتب باسمك اللهم، فكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. قال لا لا لا، والله لو نعلم انك رسول الله ما خلفناك وما قتلناك. فقال لعلي امحى، قال علي والله ما امحاها، امحاها لا، يمحى رسول الله وحق له ان يقول ذلك رضي الله عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم دلني عليها فدله عليها ومحاها بإصبعه الكريمة صلى الله عليه وسلم. هذا عين الحكمة أيها الأخوة. أقول مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في موضوع الحكمة. وهنا آتي لموضوع في جوهر في صلب موضوعنا، وهو أسباب عدم الحكمة أو خوارم الحكمة وموانعها. نأتي الآن لموضوع رئيس في هذا الموضوع وهي خوارم الحكمة. إذا وجدت هذه الأشياء يا أحبب ويا شباب ويا أخوان ويا دعاة فإنها تخرم الحكمة وتمنع من الحكمة. خذوها قاعدة، إذا وجد أي شواهد من هذه الأشياء لا يمكن أن ينال صاحبها الحكمة، فضلا إذا اجتمعت كما تجتمع فينا إلا من سلم الله. واحد، الهوى وعدم التجرد. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، الهوى يعمي ويصم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الجهل من خوارم الحكمة. الأخذ بظواهر النصوص وعدم الجمع بين الأدلة. نعم يا أحباب، الأخذ بظواهر النصوص وعدم الجمع بين الأدلة هذا من خوارم الحكمة. كذلك من خوارم الحكمة الاستدلال بالأدلة في غير مواضعها. ونقف وقفة مهمة مع هذه القضية لأنها كثيرة في يومنا الحاضر وفي عصرنا الحاضر، الاستدلال بالأدلة في غير مواضعها. خذوا كم نسمع من الدعاة الآن من يقول لك يا أخي ادع بحكمة ولي، ألم تسمع إلى قوله تعالى عندما أرسل فرعون موسى إلى فرعون فقولا له قولا لينا؟ هذا كلام صحيح، لكن يا أحباب ليس دائما، ليس دائما فقولا له قولا لينا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي ذكر لنا هذه الآية في سورة طه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هو الذي أثنى على موسى عليه السلام عندما قال لفرعون في سورة الإسراء وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. لماذا يا أخواننا، لماذا يا دعاة الإسلام، لماذا يا علماء دائما نستشهد بالآية الأولى ولا نستشهد بالآية الثانية؟ نعم فقولا له قولا لينا في مكان اللين، لكن إذا ما نفع اللين وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. نعم هذه من المفاهيم الخاطئة، من الخاطئة في الاستدلال بالأدلة في غير مواضعها. أيضا نسمع من يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأبو بكر يبين لنا أننا نستجد في هذه الآية في غير موضعها. أيضا من المفاهيم الخاطئة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا أولي الأمر وطاعة أولي الأمر. نعم طاعة أولي الأمر واجبة لا نقاش في هذا، ولكن بضوابط ليست مطلقة كما يريد الكثير، حتى جعلوا طاعة أولي الأمر كأنها مقارنة لطاعة الله أو مطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، قال العلماء إن في هذه الآية سر بديع، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال إن من أسرار هذه الآية أن طاعة أولي الأمر لا تكون إلا إذا كانت في طاعة الله وطاعة رسوله. فكم نسمع هذه الآية من كثير من المتحدثين، نحن نقول يجب طاعة أولي الأمر في طاعة الله، ولكن لا سمع ولا طاعة في معصية الله. هذه حقيقة يجب أن لا نغفل عنها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الاستشهاد في الآيات والأحاديث في غير موضعها لا يجوز. هذه قضية من الأخطاء التي نقع فيها دائما. أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كم نسمع هذه الآية يستشهد بها في غير موضعها خلاف الحكمة. لا، أبو أيوب فسر هذه الآية وبين أن التهلكة هي الجلوس في الدنيا والركون إلى الدنيا، ونحن الآن الذي يذهب إلى الدعوة ويجاهد في سبيل الله يقال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا أخي الكريم، الذي ألقى بأيدي إلى التهلكة الذي جلس في الدنيا وعند مصالحه المادية وترك الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يستشهد بها في غير موضعها. أيضا ولا تزر وازرة وزر أخرى يستشهد بها في غير موضعها. أيضا من الأحاديث نجد من يستشهد في حديث صحيح فإن لعينيك عليك أو لعينك عليك فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولآلك حظا رواه مسلم. هذا حديث صحيح، لعينك حظا ولنفسك حظا ولآلك حظا، ولكن ننسى الحديث الآخر وهو حديث صحيح فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولآلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ننسى هذا الحديث ونستشهد بالحديث الآخر. أيضا من الأخطاء في الاستشهاد بالحديث ففيهما فجاهد، وكل ما جنسا لماذا قال ففيهما فجاهد، وينسى قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن الاستشهاد بالأدلة في غير مواضعها أيها الأخوة من خوارم الحكمة. أيضا محدودية التجربة، محدودية التجربة أيها الأخوة من خوارم الحكمة، عدم فهم الدليل أو عدم فهم أسلوب تطبيقه. ومتى الفردية، الفردية من خوارم الحكمة، الفردية أن يعمل الإنسان وحده من خوارم الحكمة. ولذلك يقال الناس ثلاثة، رجل كامل وهو كمال نسبي لأن الكمال لله، ورجل نصف كامل، ورجل لا شيء. أما الرجل الكامل فهو الذي عنده عقل ويستشير، عنده عقل وعلم ويستشير. ورجل نصف كامل عنده عقل وعلم لكنه ما يستشير، هذا نصف كامل. ورجل وما أكثرهم لا شيء، لا عقل ولا علم ولا يستشير. فالفردية من خوارم الحكمة. أيضا محدودية الأهداف، كثير من الطيبين أهدافهم محدودة، أهدافهم أمام أعينهم وعند أطراف أقدامهم فقط. لا يا أخوان، أهدافنا يجب أن تكون هي نصرة هذا الدين، أن تكون أهدافنا أهداف سامية وعالية وعميقة. كذلك النظرة السطحية وتقديم الجزئيات على الكليات، العجلة وعدم ضبط النفس، وهذه من أبرز ما ألاحظه الآن على كثير من شباب الصحراء، وهي من خوارم الحكمة، العجلة وعدم ضبط النفس. ويأتي بعدها وهو مهم عدم التثبت. وأعطيكم مثال، أحداث كرر. لا شك أن أحداث كرر آلمتنا وأزعجتنا، ولا شك أنها طعنة وجهت لهذا الجهاد، ولكن المشكلة لم تقتصر يا أحباب على إخواننا في كنر ولا على المجاهدين الأفغان فقط. مع كل أسف أن اللغو الذي حدث بخاصة من كثير من الشباب الطيبين والذين صعدوا المنابر، إما يؤيدون هذا أو يؤيدون هذا أو يسبون هذا ويشتمون هذا، هؤلاء حقيقة فاتتهم الحكمة. وقد أجمع الحكماء في من نحسبهم الله خطيبهم من الحكماء كالشيخ عبد العزيز بن باز وعدد من العلماء، أجمعوا على أن الموقف بالنسبة للجميع بأحداث كنر هو عدم الخوض فيها وتركها لأهلها ودخول العلماء لعلاجها. يتدخل العلماء والمصلحون لعلاجها، أما أن كل واحد منا عنده شيء يصعد على منبر ويتكلم، هذا يسب هذا وهذا يؤيد هذا ويمدح هذا، الحقيقة هؤلاء خانتهم الحكمة. وآمل أن يكونوا عادوا إلى صوابهم وأدركوا الخطأ الذي وقعوا فيه. ثم يا أخوان، ليس من الضروري يا أحباب، أعطيكم قاعدة، ليس من الضروري في كل حدث أن تكون ما هنا ولا هنا، ليس من الضروري. إذا لم يتبين لك الأمر، إذا لم يتبين لك الأمر فيجوز أن تلتزم الصمت حتى يتبين لك الأمر، أما إذا تبين لك الأمر فلا يجوز السكوت. المشكلة يا أخوان، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والله سمعت أشياء كثيرة في أحداث كنر، وكل يقول حدثنا الثقة عن الثقة، اللي يأتون من هذا الفريق يقولون هذا الكلام، والذين يأتون من هذا الفريق يقولون هذا الكلام. ومع كل أسف اتضحت الحقائق بعد ذلك، أن كثيرا مما قيل ليس كما قيل. أنا ما أقول كل ما قيل باطل، لا والله، كثير مما قيل صحيح، ولكن كثير مما قيل صحيح وكثير مما قيل غير صحيح. نعم، التثبت، عدم العجلة، الهدوء، حتى لا تفوتنا الحكمة. هل يعني هذا أن نترك إخواننا المجاهدين؟ هل نترك أهل السنة؟ هل نترك السلف؟ لا يا أخي الكريم، لا، لا يجوز أن نتركهم، ولكن هو فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. نحن أخذنا بالقسم الأول فعل ما ينبغي وتركنا كما ينبغي ولا في الوقت الذي ينبغي إلا من عصر الله. أيضا من خوارم الحكمة الآنية التفكير وموسمية العمل والارتجال. أحيانا نتصرف تصرفات ما كنا حسبنا لها حساب، فجأة يتصرف الداعية أو طالب العلم أو بعض الشباب تصرفات غير طيبة. وأخص بعض المتحمسين وخاصة الذين يواجهون المنكرات مواجهة، أحيانا هو ذاهب ليضبط نفسه ولكنه فجأة يتصرف تصرف لا يوافق عليه، يندفع، ينفعل، يأتيه كلام سيء من بعض الناس ثم يندفع وتقوم المعركة، وهو انتصار للنفس والعياذ بالله، بدل أن يكون انتصار للحق يكون انتصار للنفس. اسمعوا هذه القصة المؤثرة. والله شاب مجموعة من الدعاة ذهبوا إلى مدينة من المدن ومعهم طفل في حدود أو نقول شاب صغير بعبارة ألطف فوق العاشرة. فقالوا اذهب إلى هذا البيت واتركه وقل إن الإخوان يريدون أن يزوروك. فذهب وطرق البيت وخرج على صاحب البيت وكان عاصي. فقال له فماذا تريد؟ قال له عند بعض الإخوان نحن جئنا من منطقة كذا ونريد أن نزورك في الله. قال اجلب وجهك. فبتق في وجهه. فماذا فعل هذا الطفل؟ أخذ حصاته وعطاه إياه ولا مسح أكرمكم الله البساق على وجهه وقال الحمد لله الذي أذيت في سبيلك ثم انصرف. هذا وقف في بيته جامد، وقف عند باب البيت مشدوه من التصرف الذي حدث جامد. بسرعة انطلق ولحق الطفل ومسك قال وقف أنا أخطأت عليك. قال لا ما أخطأت، ما جزاك الله خير، أنا مسامح مسامح. قال وين أخوانك؟ أنا أريد أزورهم. وذهب وأصر إلا أن يدعوهم للبيت. أرأيتم هذه الحكمة من هذا الطفل؟ ألم أقول لكم إن الهدد حكيم، النملة حكيمة، الأطفال حكماء. فأقول ما أحوجنا إلى ضبط النفس وإلى أن يكون عملنا لله جل وعلا لا لأنفسنا. والله كم نغضب نقول لله وهو لأنفسنا، كم نغضب من الغضب ونزور ويظهر الشيطان أنه غضب لله وهي ما هي غضب لله. لو تدقق الواحد لوجد أنه غضب للنفس وحظ النفس. أيضا أيها الأخوة الخلط في المفاهيم، الخلط في المفاهيم أيضا من المشكلات الحقيقة التي نعاني منها في هذا الجانب أيضا. وأعطيكم بعض الأمثلة على الخلط في المفاهيم حتى أوضح هذه القضية وهي تخالف الحكمة. خوف الفتنة، كم نسمع الكلام في الخلط في المفاهيم خوف الفتنة. ومن أجل رفع هذا الشعار خوف الفتنة تمت مصانعة الظالمين والتنازلات المستمرة في دين الله وعدم أيضا الجهر بكلمة الحق. إذا أراد الإنسان أن يجهر بكلمة الحق قال لا يا أخي الحكمة أن تكون سرا. من قال لك دائما أن الحكمة يجب أن تكون سرا؟ الدعوة، من قال هذا كلام؟ عمر بن الخطاب يقف أمامه أبو أيوب رضي الله عنه ويقول له إلى متى تكون شديدا على أصحاب محمد؟ أمام الملأ يقول له هذا الكلام وهو عمر بن الخطاب. قال لعمر المفروض تنصحني سرا؟ لا والله. أبو سعيد الخدري يقف أمام مروان ويجذبه، ليس فقط ينكر عليه علانية في مسجد العيد ويجذبه في ثوبه ويقول يا مروان الصلاة قبل الخطبة. وما قال أبو سعيد أخطأ. الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن، نحن نفهم غلط يا أخوان في كلمة الجهر. نعم الأصل أن تكون سرا، لكن في بعض المواضع لا بد أن تكون علانية وجهرا. الخوف من الفتنة أيضا جر علينا بعض القضايا. من يتحدث في بعض الجماعات الإسلامية؟ أصبحت بعض الجماعات الإسلامية مقدسة. إذا تحدث الواحد أن تزيل الفتنة، أن تزيل الانشقاء. سبحان الله يا أخي، بيان الحق في أخطاء هذه الجماعة أو في أخطاء بعض الدعاة تزيل الفتنة؟ لا والله يا أخي، ألا في الفتنة فقط. من المفاهيم المغلوطة تخالف الحكمة وحدة المسلمين السكوت عن قضايا العقيدة. إذا واحد أراد منا يتحدث عن قضايا العقيدة قالوا لا لا يا أخي اسكت اسكت، أخاف تفرق المسلمين. أنت من هم المسلمون إذا كانوا بدون عقيدة؟ أكلموا أحد أو إحدى جماعات المجاهدين فقل يا أخي أنتم يلحظ عليكم أنكم تتساهلون في أمور العقيدة ولا تقررون كتب العقيدة. قال يا أخي تريد أن نقرر؟ لو قررنا كتب العقيدة كم فرقت المجاهدين. تريد نقرر كتب الوهابية الشيخ محمد عبد الوهاب هذه يقولون عندنا وهابية فيتفرق المجاهدون. قلت أولا يا أخي الكريم إذا كان المجاهدون تنقصهم العقيدة فهذا خلل عظيم جدا. ثانيا أنا لا أقول لك قرر كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، أنا أقول لك قرر الكتب التي تعلم عليها الشيخ محمد عبد الوهاب. لا تقرر كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، قرر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب أعلام المسلمين. ثم يا أخي الكريم ألم تقول إننا أحناف ومتعصبون؟ قال نعم. قلت ما في مانع أتفق معك، قرر كتاب من كتب الأحناف العقيدة الطحاوية واطي لا بالعزم الحقيقي شرح العقيدة الطحاوية. هذا من الحكمة، ما في مشكلة حتى العامة لا يثوروا. لكن الآن إذا أراد منا أحد يتحدث بالعقيدة كثير من يقول لا أنت تفرق المسلمين. هذه من المفاهيم المغلوطة الفهم الخاطئ وهي من خوارم المروءة أو من خوارم الحكمة. أيضا مفهوم الطاعة والخروج كما قلت قبل قليل، فرض الكفاية نفهمه خطأ، الخلط بين الحزبية والانتماء وهذه مسألة جوهرية يا أخوان. كثر الخلط الآن بين الحزبية والانتماء. الحزبية لا تجوز، التحزب لغير الله لا يجوز، ولم يرد في القرآن بالنسبة للمسلمين إلا حزب لفظ واحد أولئك حزب الله. أما بالنسبة لأحزاب الشيطان فترد مفردة أولئك حزب الشيطان وتريد جمعا أولئك الأحزاب. أما المسلمون فلا يكونون إلا حزبا واحدا تجاه الكفار. أما الانتماء فلا، الانتماء واجب، الانتماء لجماعة أهل السنة والجماعة، الانتماء لجماعة المسلمين، الانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا واجب. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فنحن خلطنا بين الموضوعين، الحزبية وتشتيت المسلمين، أولئك الذين يفرقون دينهم. نعم فرقوا دينهم وكانوا شيعا يا أخوان، هذا لا يجوز. أما الانتماء أن يكون الواحد منا مع أخوانه المسلمين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذي آمن، لا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بواو الجماعة، كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الحزبية ما يرجع إليها. هذا من الخلط في المفاهيم. أيضا الخلط بين الوسائل والغايات، عدم الفرق بين الثوابت والمتغيرات، تقديم الجزئيات على الكليات، عدم إدراك الفرق بين حب منهج السلف وفهم منهج السلف. وهذا أيضا من الأشياء التي نعاني منها يا أحبة الكرام، الخلط بين حب منهج السلف وفهم منهج السلف. فرق كبير بين حب منهج السلف وفهم منهج السلف. وأكمل قوادح أسميها قوادح واصل بعد الأذان إن شاء الله. أقول أيها الأخوة، الآن بعد أن ذكرت خوارم الحكمة أنتقل بكم لموضوع كل منكم أيضا يتطلع إليه، لأننا بعد أن بينا الأشياء التي يجب أن نتجنبها حتى لا نقع في عدم الحكمة، وأختمها بعدم فقه قاعدة المصالح والمفاسد. ايضا من خوارم الحكمة اختمها بعدم فقه قاعدة المصالح والمفاسد. انتقل الان الى اركان الحكمة. اركان الحكمة اذكر الان اركان الحكمة واسبابها حتى نتصف بهذه الاركان. اولا التجرد والاخلاص والتقوى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. واتقوا الله ويعلمكم الله. التجرد يا احباب والاخلاص والتقوى سبب من اسباب الحكمة. ثانيا التوفيق، يؤتي التوفيق من الله جل وعلا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. ثالثا العلم الشرعي وفقه الواقع. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، اي بمعنى الحكمة هنا. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. ويقول، وهذا دليل على اهمية العلم، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. ولو ردوه الى الرسول في حياته او الى منهجه والى اولي الامر منهم. لا، واولي الامر من هم هنا احباب؟ اولي الامر قال العلماء هم العلماء. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلو اننا مثلا احداث كنا كل ما نسمع منها رديناها الى علمائنا والى مشايخنا ما حدثت الفتنة. كادت ان تحدث فتنة تعصف بالمسلمين هنا وليس فقط في كنا. حدثت فتنتان، فتنة بالسلاح في كنا بين المجاهدين، وفتنة في القلوب بين الدعاة هنا بسبب عدم العلم، وبسبب كما قلت التعجل، وبسبب عدم التثبت الا من عصم الله. ايضا من اركان الحكمة التجربة ايها الاخوة، والخبرة والعمل. والمثل يقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وحتى من المعروف انهم يقولون اكبر منك بيوم اعرف منك بسنة. هذا دليل على التجربة. وعند البخاري في الادب المفرد لا حكيم الا ذو تجربة، لا حكيم الا ذو تجربة. ايضا الاستشارة وتجنب الفردية، وهذا يا اخوان من ابرز اركان الحكمة. رأي الجماعة رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، ورأي الفرد يشقيها، رأي الفرد يشقي الجماعة. ولذلك أذكر لكم أيضا بعض ما ذكر في أهمية الاستشارة أيها الأحباب وتأثير الاستشارة. يقول الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ منه ولا تقصه، فلا تنأ عنه ولا تقصه. ويقول آخر: ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم من يستشار إذا استشير فيطرق، حتى يحل بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق. فالاستشارة، انظروا هذه المرأة التي استشارت قومها، رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم، وهو الذي ينزل عليه الوحي، كم استشار قومه يا أخوان، بل كم من آية وردت. وشاورهم في الأمر، أمرهم شورى. نعم يا أخوان، ولا من الشيطان الرجيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. استشار قومه متى؟ في عدة مواقع، في بدر، في أحد، في الأحزاب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا على المستوى العام ولا الخاص قليل منا من يستشير، بل بعضنا يقول له الشيطان: إذا استشارت هذا دليل على نقص رأيك، إنك ما تفهم. سبحان الله، نعم، الشيطان يأتي ويقول لا تستشير، إذا فعلت وأنت ما استشرت هذا دليل أنك تفهم الأمور، لكن ترى استشرت وذهبت تستشير فلان وفلان وفلان، هذا دليل على نقصك. سبحان الله، الله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستشارة، باستشارة قومه، منهج شرعي. فمن رأس الحكمة ومن أصول الحكمة ومن أركان الحكمة الاستشارة. أيضا بعد النظر وسمو الأهداف وعلو الهمة. أحيانا أهدافنا نحن قريبة، ما هناك علو همة ولا هناك سمو أهداف، وينشغل الإنسان بتوافه. ولعلكم استمعتم القصة التي ذكرتها منذ أيام، أعيدها لطرافتها. أحيانا ننشغل النفس، إذا ما شغلتها بالحق شغلتك بالباطل. يقول أحد الأخوة التسلبي، أحد معارفي، وقال: أريدك لأمر ضروري جدا. قلت له: إن شاء الله غدا. قال: ما أستطيع. يقول يكلمني بنبرة حزينة ومتأثر، يقول: تعال الله يعين عليك. يقول: فلما جاء فإذا هو حزين، وكان المسلمون يقتلون في بعض بلاد المسلمين. قلت: أكيد متأثر لقتل المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي بعض في لبنان. فقلت: خير إن شاء الله، لعلك متأثر في هذا الأمر. قال: لا والله. طيب أصلا الأهل ما أصيبوا بمصيبة ولا؟ قال: لا والله. بس يا أخي، أنا أخذت عندنا قطة في البيت ورميتها برا وصدمتها وماتت، إيش علي؟ قطة رماها، يعني غلافة ألقاها، فلما حرك السيارة صدمها وماتت، فأحزنته وأقضت مرجعه. الرحمة مطلوبة، ما في شك يا أخوان، الرحمة حتى على الحيوان، لكن إلى هذا الهم في الوقت، لأنه ما انشغل باله وما انشغل همه بأمور عالية. فمن أركان الحكمة بعد النظر، سمو الأهداف، علو الهمة. وإذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام. أما من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أيضا من أركان الحكمة المجاهدة. إذا جاهدتم يا أخوان مجاهدة للحصول على الحكمة فثقوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيضا الصبر، والصبر مطلوب أيها الأحباب، وآتي إليه بعد قليل، لكن قبل الصبر أيضا التثبت والحذر من العجلة والإرجاف. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. رجاحة العقل. ولذلك لفت نظري أن في آية البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لماذا ختمها؟ وما يذكر إلا أولو الألباب. أصحاب العقول الراجحة هم الذين يحصلون على الحكمة. فرجاحة العقل والرزانة من أركان الحكمة. أيضا العدل من أركان الحكمة. فقه السنن الكونية والشرعية. الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وخذوا هذه الآية التي أعتبرها نصا أن الصبر سبب من أسباب الحكمة. عندي آيتان في كتاب الله. يقول الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أئمة ويهدون بأمر الله جل وعلا، هل يمكن أن يكونوا بهذا المستوى وهم ليسوا حكماء؟ لا يمكن. إذن الله جل وعلا بين لنا أنهم حكماء. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. والآية الأخرى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لماذا؟ متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يا أحباب ركن من أركان حصول الحكمة في العقل وفي اللسان وفي الأفعال. أيضا الدعاء والاستخارة، الدعاء والاستخارة من أسباب الحكمة. الرزق ولين الجانب، إن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. والرزق يا أحباب لا يضاد القوة، ولكنه يضاد العلم. أحيانا نحن نخطئ، نتصور أن الرزق يضاد القوة، أن القوي ما يكون رفيق. لا، غير صحيح. أعطيكم مثال في الحديث: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الذبح ما هو قوة، أقوى من الذبح شيء، أقوى من الذبح شيء، ومع ذلك تهرب. الذبح وهو ذبح تهرب. نهي عن قتل المثلة، نهي عن الصبر وهو قتل. إذن الرفق لا يضاد القوة، وإنما يضاد العنف ويضاد الغلظة والشدة. وقد تكون الإنسان قويا ورفيقا. أعطيكم مثال حقيقي: رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل هناك أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر؟ أبدا. إذن جمع بين القوة والرفق، لكنه ليس عنيفا ولا غليظا. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا. شوف، اللين مقابل الفظ، فظا غليظ مقابل الغلظة. نعم. اذا هذه من اركان الحكمة اللين. ايضا الاخير اقول من اركان الحكمة كثرة التأمل في اسماء الله وصفاته، وبخاصة اللفظ الحكيم، لانه يعطي دلالة ومفهوم في هذا الجانب. وفي الدقائق الباقية، لأننا على وشك النهاية أيها الأحباب، أمر مرور سريع لأمثلة من الحكماء في الماضي وأمثلة من الحكماء في الحاضر. وإمام الحكماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الحكماء أبو بكر في حرب الردة، عمر رضي الله عنه في قوته، عثمان في الفتنة آثر أن يقتل على أن تحدث الفتنة رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، ثم ايضا خالد في حرب الردة او في مؤتة عفوا خالد في مؤتة، وابو سعيد مع مروان كما ذكرت، احمد وابن حمل وفتنة القول بخلق القرآن، سعيد بن جبير والحجاج، ابن تيمية، العز بن عبد السلام، كل هؤلاء من النماذج الحية الذين اعطاهم الله الحكمة. اما النماذج الحاضرة فمن ابرز الحكماء الذين وقفت امامهم طويلا هو الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن حكمة هذا الرجل انه لم يطلب الملك لنفسه، كانت تهمه دعوته. فكما ان الغلام ضحى بنفسه من اجل دعوته، فالامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يهم ان تنتصر الدعوة. فكان من حكمته ان جعل القيادة والحكم لمن؟ لمحمد بن سعود. وكان من حكمة الامام محمد بن سعود رحمه الله ان احتضن الامام محمد بن عبد الوهاب، فكلاهما امامان حكيمان. بل ان من الجدير بالذكر ان زوجة الامام محمد بن سعود كانت في غاية الحكمة لما اشارت على زوجها ان يحتضن دعوة الامام محمد عبد الوهاب. فاقول لو ايقن كثير من الدعاة وعرفت كثير من الجماعات هذا الفهم عند الامام محمد بن عبد الوهاب لاستطاعت ان تحقق امورا كثيرة في صعيد المسلمين. ولكن لانه اختل هذا الجانب حدثت مشكلات. صحيح قد يقول قائل: وأين لنا بالإمام بمثل الإمام محمد بن سعود رحمه الله؟ أين لنا؟ فأقول إن الإمام محمد عبد الوهاب كان حكيما، والإمام محمد بن سعود كان حكيما، وزوجته كانت حكيمة، ولذلك استمرت الدعوة. كل له عمل، هذا له القيادة والحكم، وهذا له الدعوة والفتية، وكلاهما لا ينفصل أحدهما عن الآخر. هذا يبين شريعة الله ويوقع إعلام الموقعين. والإمام محمد بن سعود يسأل الإمام محمد بن عبد الوهاب في كل صغيرة وكبيرة فينفذ حكم الله جل وعلا. هذه الحكمة. هل أتحدث عن حكمة الشيخ عبد الله القرعاوي في جيزان ويطول بنا المقام؟ وقد فصلت فيها بعض الشيء في محاضرة مشروع مقترح. هل أتحدث عن حكمة الشيخ حسن البنا؟ ومن الحكمة أن نعترف أن الشيخ حسن البنا رحمه الله عنده جوانب في الحكمة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك أخطاء لا ننكر ذلك، ولكن كان حكيم في دعوته. وعندي من القصص ما يؤيد ذلك. هل أتحدث عن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وحكمته؟ والله يا أخوان هذا الرجل أسأل الله له الثبات، أسأل الله أن لا يحرمنا وإياه الخاتمة الحسنة. جبل أشم ونموذج من الحكماء، ولا أزكي على الله أحدا، لكن لا نعطي أحيان لا نعطي علماءنا بعض حقهم. هل أتحدث عن حكمة الشيخ الألباني؟ كم جاءت في المساومات للتنازل عن منهجه قليلا ليحصل له الإقامة في بعض بلاد المسلمين ورفض. كم أعطي في بعض بلاد المسلمين أن يقيم في بعض بلاد المسلمين لما طرد من بلده، ولكن ألا يصدع بالحق قال لا. وفي المقابل كم حاول بعض المخلصين أو بعض المتحمسين استدراج الشيخ في بعض القضايا لإعطائهم بعض الفتاوى ورفض، وآخرها في أحداث كنر، ولعلكم استمعتم المكالمة التي أجريت وسجلت. حاولوا أن يأخذوا من الشيخ شيئا يريدونه ولكنه رفض. سأقول هؤلاء من الحكماء الذين نستفيد منهم، وليس هذا على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل المستعجل. أيها الأحباب أقفوا وقفتين قبل نهاية الوقت ومعذرة. الوقفة الأولى ما أحوجنا إلى الحكمة، ما أحوجنا إلى الحكمة مع أهلنا ومع زوجاتنا ومع أولادنا. وكم يشكو الآباء من عدم حكمة أولادهم، وكم يشكو الأبناء من عدم حكمة آبائهم. الأهل كم تشكو الزوجات، وكم يشكو بعضنا من زوجاته. فالحكمة يا أحباب. أيضا المجتمع وأسلوب التعامل مع المجتمع، ما أحوجنا إلى الحكمة في أسلوب التعامل مع مجتمعنا، بل ما أحوجنا إلى الحكمة في التعامل مع أهل البدع. نعم وهم أهل البدع، ألسنا نريد أن ندعوهم؟ ألسنا نريد أن نهديهم إلى الصراط المستقيم وإلى منهج أهل السنة والجماعة؟ أحوج ما نكون إلى الحكمة. ولا يعني الحكمة هو الضعف واللين، لا، الحكمة وضع الشيء في موضعه. أيضا ما أحوجنا إلى الحكمة في إنكار المنكر، وخصيت إنكار المنكر، لم أقل الأمر المعروف لأنه واضح، ولكن الأخطاء أكثر الأخطاء التي تقع الآن في إنكار المنكر عدم الحكمة. أعطي مثال طريف. واحد من الشباب تحمس وأخذ التلفزيون، أيام كان تلفزيون في آخر أيام تلفزيون الأسود والأبيض وقد بدأ الملون، فأخذ تلفزيون الذي بيته مكسره، فكان والده متردد يشري ملون غالي، فقال فرصة وراح جاب اثنين ملونات. ما أسلو واحد من الشباب يقول لي أنه إذا جاء برنامج سيء في التلفزيون فإنني أجلس أقف بين أهلي وبين التلفزيون. قلت له هذا خطأ يا أخي، قف بين عقولهم وبين أنظارهم الحقيقية المعنوية وبين التلفزيون. دع الطفل هو الذي يغلق التلفزيون، دع المرأة هي التي تغلق التلفزيون. أما تقف بينهم يكرهونك وقد يسبونك ويشتمونك وقد يضاربونك. فكم أخطاء تقع منا في إنكار المنكر. أيضا إشاعة بعض الأخبار والمفاهيم من الأخطاء، إشاعة بعض المنكرات المستترة، الاستماع إلى طرف واحد في قضية ولها عدة أطراف، النقد وبيان الأخطاء نحتاج إلى الحكمة فيها، الحديث عن الجماعات الإسلامية لا بد من الحكمة في هذا الأمر، ونحن بين إفراط وتفريط. إما من هناك من يشرح، اسمحوا لي أقول العبارة، بهذه الجماعات، وأعوذ بالله. والله أمس أسمع شريط لبعض الطيبين كلام لا يقر عليه عن بعض أخطاء بعض الجماعات، أو بعض الجماعات من يراها أنها مقدسة. إياك أن تتكلم في الجماعات الإسلامية، أعوذ بالله، من قال أنها مقدسة؟ لا يا أخي، لا بد من بيان الأخطاء، ولا بد من النقد، ولا بد من بيان المنهج الحق، ولكن بالحكمة، فلا إفراط ولا تفريط. وأخيرا أقول انظروا إلى هذه المفاهيم التي نغلط فيها، مفاهيم قواعد. أنا أتي لكم بقواعد أصلية، الجزء الأول منها هو الصحيح والجزء الثاني هو الخطأ. والمشكلة عندنا أننا خلطنا بين الأول الثاني، إذا أطلق الأول فإن الثاني، وإذا أطلق الثاني فإن الأول، وبينهما فرق كبير جدا لا يدركه إلا الحكماء. مثال: القوة تختلط عندنا بالعنف والشدة، فرق بين والغلظة عفوا. القوة شيء مطلوبة القوة، أما العنف والغلظة لا. الرفق واللين يختلط عندنا بالضعف. المداراة تختلط عندنا بالمداهنة، المداراة مطلوبة أحيانا، أما المداهنة فلا تجوز. المصلحة تختلط عندنا في المفسدة، النصيحة تختلط بالتشهير، الإصرار يختلط بالإصرار عن الحق بالسكوت عن الحق، الغيرة تختلط بالاندفاع والحماس، الكرم يختلط بالإسراف، الاقتصاد يختلط مع البخل، العزة تختلط مع التكبر، التواضع يختلط بالذل، التأني يختلط مع الخمول والبرود، الشجاعة تختلط مع التهور، خوف الفتنة يختلط مع الجبن والخوف. واخيرا ايها الاحباب، لعلني اختم هذه الكلمات بهذه الابيات التي ارى انها فيها من الحكمة ما نحتاج اليها، ما نحتاج اليها في حياتنا. بارك الله فيكم، اسمعوا الى هذا الشعر الطيب النافع. يقول الشاعر: من أطلق القول بلا مهلة لا شك أن يعثر في عجلته، من لزم الصمت نجا سالما لا يندم المرء على سكته إلا إذا سكت عن حق، من أظهر الناس على سره يستوجب الكي على مقلته، من مازح الناس استخفوا به وكان مذموما على مزحته، من لاعب الثعبان في كفه هيهات أن يسلم من لسعته، من عاشر الأحمق في حاله كان هو الأحمق في عشرته، من غرس الحنظل لا يرتجى أن يجتني السكر أو لا يرتجي أن يجتني السكر من غرسته، من جعل الحق له ناصرا أيده الله على نصرته. هذا أيها الأحباب ما يتعلق بهذا الموضوع، مع أنني تركت أشياء حفاظا على وقتي ووقتكم، لأن من الحكمة مراعاة الحضور. فعبد الله بن مسعود قالوا له: ألا تحدثنا كل خميس؟ قال: إنني أخفى أخاف السآمة عليكم وأخفى أن أملكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة. رسول الله الذي لا يمل كلامه، والصحابة وهم الصحابة كان الرسول يتخولهم، فكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولهم، وكيف والمتحدث من أمثالي؟ الله المستعان. فلا بد أن نراعي، والعبرة بالعمل، وخير الكلام ما قل ودل. وموعدنا إن شاء الله كما أعلن في الجدول في الشهر القادم مع موضوع مهم من هذه الموضوعات التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لتناولها وعلاجها، وأسئلتكم إن شاء الله. سنحاول في الدرس القادم أن نقتطع جزءا بعد العشاء للإجابة على الأسئلة لمن رغب من الإخوان أن يبقى، وأعدكم إن شاء الله أن لا نتأخر في صلاة العشاء. هذا اليوم استثناء لظروف طارئة ولأنني على وشك السفر، فالدرس القادم إن شاء الله نقتطع نصف